ولا اعمل ايه ويا قلبي حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي ولا اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عن اللي في قلبي واقول لك عن اللي سهرني واقول لك عن اللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزت نفسي من عني وعزت نفسي من عني وحيرتي ويا كتماني بت تشكيلك من نار حبي بدي احكي لك عني في قلبي بدي اشكيلك من نار نار حبي بدي احكي لك عني في قلبي واقول لك اللي ظهرني واقول لك اللي بكاني واصور لك نار روح وعزة نفسي منعاني وعزة نفسي منعاني. Thank you. بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها. يا سي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها. يا نظرة شوق وحنية بنظرة شوق وحنية ودي دمع بتاريخ وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله سهرني أشجان وفتلي جوه العين ضلوا وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله ظهرني من فكري وأشجان وفتلي جوه العين وحرتي وياك اتمالي وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك اتمالي وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك اتمالي بتشكيلك من نار حبي بتحكي لك عالرفة قلبي بتشكيلك من نار نار حبي بتحكيلك عالرفة قلبي وأقول لك عاللي سهرني سهرني وأقول لك عاللي بكاني وأصور لك ضرا I'm نظرة شوق وحنية، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بدارغة، وده خيال بين الأكفان فضل معايا الليل كله، سهرني بين فكر وأشكال وفتلي جوه العين ضله، وده خيال بين الأسمان فضل معايا الليل كله، سهرني بين فكر وأشكال وفتلي جوه العين ضله، وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تباني، وبين شوقي وحرماني وحرتي وياك تماني، بتشكيلك من نار حبي، بتحكيلك علي في قلبي، بتشكيلك من نار علي في قلبي، واقول لك علي سهرني، واقول لك علي مكاني، واصور لك نار روح وعزة نفسي منعاني، وعزة نفسي منعاني. افضل اصبر روحي بكلمة يوم قلتها لي، يا ما ليالي انا وخيالي، افضل اصبر روحي بكلمة يوم قلتها لي، صبر روح بكل يوم قلت لي، وبتفكر في اللي جرالك واللي جرالي، وبتفكر في اللي جرالك واللي جرالي، وبتفكر في اللي

نار حبي بدي احكي لك علي قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني، قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني، قسمتك بيني وبين روحي وصلحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني ليس حرماني. قسمتك بيني وبين روحي، قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني، قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني، وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني ليزيد حرماني. أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل أحبك من غير ما أقولك، أفضل لك ما يومي ذلك على حياتك بيني وبين روحي. خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. خصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. وأقول أبعد الصعب على روحي تطوعني لا يزيد حرماني. هفضل أحبك من غير ما هفضل أحبك من غير ما أقولك. هفضل أحبك من غير ما أقولك. Yeah.